ابن منقل للعلم فقط أنه رجل من رحلاته أنه رحل إلى أرض بلاد التكرور التي هي اليوم في مالي. ابن منقل من علماء الذين رحلوا إلى هذه المنطقة، ممكن بعضكم قد يجدها في ترجمته. نعم. قلت لزم في النازل مسؤولا علم إجابة السائل إن غيرا عدم. هكذا إن غيرا عدم قرأتها، ولكن وجدت في النسخة القديمة إن غيرا عدم، عدم أي عدم هو، عدمه لم يجده. ها ماذا يجهين؟ هي تصلح على كل حال، يعني عدم وعدم كذلك. وكلف السائل والمسؤول والحكم واجب كما يقول في شرحه مؤلف الإلمام على كتاب عمدة الأحكام. نعم. وكلف السائل والمسؤول والحكم واجب كما يقول في شرحه مؤلف الإلمام، لكن في حق المؤلف الإعلام المفروض، الإعلام لأن اسمه ليس الإلمام، مؤلف الإلمام. إذن هذا خطأ، ما أدري، مؤلف الإعلام هذا هو الاسم الكتاب. في شرحه مؤلف الإعلام على كتاب عمدة الأحكام، وهذا من كراس كذلك من ضمن الكتب القديمة التي كنت أدون فيها سنة 1994، هذا أقدم كراس عندي. كل حال أراد أن يتصفحه هنا فقط، ليس في مكانه هنا، لا ينقل، لا هنا فقط، في هذه الطاولة بعد الحلقة. نعم. نصرها في الكتاب، نصرها في كتاب الإعلام. كل حال كأنني علمتها لكن الظاهر أنها ضاعت. كل هذا كتاب الإعلام المجلد الأول منه، ممكن بعضكم إذا كان عنده يمكن أن يجد فيه المجلد الأول، وفي ممكن نصف الأول من من من الكتاب، كتاب الإعلام، وزدته على كل حال قبل، ولكنه ضاع لي الموضع فقط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة الدرس ما قبل الماضي، وهو كتاب درس التعارض. نعم، فسر المراد بباب التعارض والترجيح في الكتب الأصولية. فسر المراد بباب التعارض والترجيح في الكتب الأصولية. نعم، نوفل. المراد بباب التعارض والترجيح في الكتب الأصولية، وهو من الأبواب التي يتوصل بها إلى الجمع بين الأدلة، أو الترجيح فيما بينها. باختصار هي الجمع بين الأدلة، هي طرق الجمع بين الأدلة. إذن من المراد التعارض أولا؟ نعم، المراد بالتعارض هو الاختلاف، أو الاختلاف بين الدليلين، أو اختلاف بين الدليلين. إذن هو ما يكون من التعادل والتقابل، نعم، الذي يقع بين الدليلين، بين الدليلين يسمى هذا التعارض. ومادة الكلمة التعارض ماذا نستفيد منها بالنسبة لهذا الباب؟ إذن كل منهما كأنه يمنع الدليل الآخر من النفاذ بأنه يأتي في عرضه، نعم، فيمنعه من النفاذ، بمعنى أنه يعني يستدل به في موضوعه. تعارض هكذا، وربما اسموه باب التعادل. التعادل، نعم. إذن فكل واحد منهما كأنه، نعم، عدل لصاحبه، فيمنعه كذلك من أن ينفذ في موضعه الذي يستدل به فيه. نعم، فإذا كان هكذا إذن لابد من الترجيح. وقبل الترجيح كما رأينا، نعم، هناك جمع أولا، جمع، إذن الجمع بين الدليلين مقدم. وقلنا أن الجمع المراد به نوفل ماذا؟ نعم، الجمع هو المراد به التوفيق بين الأدلة بحيث لا يعارض أحدها الآخر. نعم، إذن الجمع معنى أنه كل واحد منا نعمله في حال، نعمل هذا في حال ونعمل هذا في حال، ولا نهدر أي واحد منهما. كل منهما يعمل، ومثلنا لذلك مختار بماذا مثلنا في جمع؟ مثال مشهور أعطيه المكبر. مثلنا ب عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بمينا وبمكة، ثم صلىها بمينا. المثل أول ما سمعته، عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، نعم، أعادها بمينة. نعم، إذن اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم النحر. فيه رواية أنه صلىها في مكة. نعم، وفيه رواية أنه صلى بمنى. فيه رواية أنه صلى بمنى. نعم، فيكون إذن الجمع بينهما أنه صلىها مرتين، صلىها في مكة، نعم، ثم لما رجع المدينة إلى إلى إلى إلى من وجد الصحابة لم يصلوا، فصلى بهم كذلك مرة أخرى. نعم، ولكن أقول كذلك عن الأمثلة المشهورة، سيما في التمثيل أحسن. مثلنا دائما به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ لا، هذه في حق في العقيدة، ولكن في الفقه مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. هذا مشهور. نعم. بقوله صلى مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى يعني نفي العدوى أنها ليست موجودة. نعم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم، ظاهره كأنه يعني نعم إثبات بأن هناك عدوى. نعم. إذن فهذا لا شك يعني تعارض ظاهر، ودائما كذلك نقول في التعارض، التعارض عندما يقول شخص يقول هو كأنه ماذا يقول فيما يبدو لي، هذا من المفروض حتى وإن لم يعبر بهذا التعبير فهذا هو الذي يعتقده، لأننا نعتقد كذلك كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. بل وحتى كذلك لا يبادر بكثير من الأسئلة التي نسمعها: كيف نجمع، كيف نجمع، كيف نجمع، كأنه ربما يكثر إلى درجة كأنه كثير هذا. نعم. وإنما بل الإنسان كلما ضعف حظه من العلم ونصيبه من العلم يظهر له تعرض، وكلما كان راسخا في العلم يقل عنده تعرض، حتى بعضهم نفاه. وكنا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله مشهور عنه أنه يقول أنه لا يوجد يعني نسخ، لا يوجد تعارض. نعم. ومن عنده دليلين متعارف ليأتيني ووفق له بينهما. نعم. إذن فهذا مثال مشهور على قلنا ماذا الجمع، الجمع بين الدليلين. نعم. السؤال كذلك الذي يليه: أذكر أقسام التعارض الأربعة التي مثل لها المؤلف ومثل لقسم تعارض الخاصين منها. أذكر أقسام التعارض، أذكر أقسام التعارض التي مثل لها المؤلف، نعم، ومثل لقسم تعارض الخاصين منها. نعم. رابح. نعم. ذكر المصنف رحمه تعالى أربعة أقسام للتعارض، أن يتعارض نصين عامين، أو أن يتعارض نصين خاصين، أن يتعارض نصان خاصان، خاصان. نعم. نصان خاصان. قال: وأن يتعارض نص عام ونص خاص، أو يتعارض نصان عامان أولا. نعم. نعم. ثم نصان خاصان، خاصان. نعم. نعم. ثم يتعارض نص عام ونص خاص فيخصص العام بالخاص. نعم. ثم أن يكون التعارض بين عام وخاص من وجه، عام من وجه وخاص من وجه. نعم. إذن هذه تقريبا على سبيل الحصر الوجوه النظرية التصورية لما يقع من تعارض من حيث العموم والخصوص، لا تعدو هذه الثلاث، لأن النص إما عام وإما خاص. نعم. فإما أن يتعارض نصان عامان، هذا عام وهذا عام، أو نصان خاصان، أو عام مع خاص، أو عام من وجه خاص من وجه مع عام من وجه خاص من وجه. نعم. ومثل المصنف رحمه تعالى قسم تعارض الخاصين بقوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، الآية. نعم. إذن هذان كذلك يمكن الجمع بينهما، فعند ذلك لا بد أن نجمع. نعم. نعم. فإن لم يكن يمكن الجمع نذهب إلى النسخ. نعم. نعم. قوله تعالى: إن لا يحل لك النساء من بعد، الآية. إذن لا يحل لك النساء مع قوله: إنا أحللنا لك أزواجك. نعم. ها؟ ها؟ نسخ. نعم. هذا مثال للنسخ، هذا مثال للنسخ. وأما مثال الجمع مثل له بحديث بحديث جابر، نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما صلى الظهر بالمدينة ثم صلى الظهر بمكة، نعم. وحديث عبد الله بن عمر لما قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بمنى، نعم. فنجمع بين النصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم أعاد صلاة الظهر بأصحابه بمنى، نعم. فإن لم ينكر الجمع فيكون النسخ الثاني ناسخ للأول، نعم. ناسخ للذي قبله، نعم. وهذه مثل لها بقوله تبارك وتعالى، نعم، إنا أحلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، بقوله عز وجل، نعم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، نعم، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، نعم. نعم، فإن لم يمكن النسخ نذهب إلى الترجيح. إذن ذهب إلى الترجيح، نعم. وإذا لم يكن نسخ ولا ترجيح يتوقف العلم. إذن التوقف، نعم. نعم. نعم، والترجيح مثل له بحديث من تحية المسجد، حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهو حلال، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم، كل منهما خاص، نعم، كل منهما خاص، كل منهما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذن فهنا ماذا رجحنا؟ حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنه، نعم، مرجح، لأنها ماذا صاحبة القصة، إنها صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة يكون أدرى بتفاصيلها، هو المعني بها، وهو الذي يعقل على زمانها، وهو بالنسبة له، يعني لا شك زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث تاريخي يحفظ ومكانه في الذهن لا يغادر، نعم، ولو كان أي واحد منا يحفظ تاريخ زواج وتاريخ كذا من أمور التي لها وقع كبير، نعم، فأحرى إذا كان هذا زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تحفظه، كيف لا تحفظ أنه يعني لا تفرق بينه حلال وأنه كان حلال ولا كان حرام، وعزز ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه، نعم، وكان حاضرا، نعم، وقواه كذلك حديث أبي رافع، نعم، وهو أيضا مما يرجح به أنه هو الذي كان يعني معني من جهة أنه كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ميمونة، نعم. السؤال الذي يليه، ما هو المعارض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد الحديث ورجح أحدهما، نعم، عيسى، المعارض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالحديث الأول خاص من وجه وعام من وجه، فهو خاص في قال لا صلاة، خاص في الوقت عام، خاص في الصلاة عام في الوقت، والثاني خاص في الصلاة، خاص في الوقت عام في الصلاة، فيخصص عموم الثاني بالحديث الأول، وعليه فتجوز الصلاة أو تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها. وإنما رجح هذا الأمر بأدلة أخرى، حيث ثبت أنه يعني أقيم جماعات وصلي في المسجد بعد العصر سواء كان قضاء أو صلوات أخرى، نعم. إذن هذا ماذا نقول؟ نقول بأن العموم الذي هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا العموم ضعفه التخصيصات التي دخلت عليه، وهكذا العموم إذا خصص أو دخل على التخصيصات يضعف، بل هو إذا لم يكن مخصصا يكون قيل نص وقيل أنه ظاهر. نعم. فإذا دخله التخصيصات نعم وكرت يضعف. نعم. فربما الآخر الذي لم يدخل أي تخصيص يكون أقوى منه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا دخل كأنه في أي وقت دخل، أي وقت، بل أكده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دخل يوم الجمعة وهو يخطب قال قم فصل ركعتين. هذا يؤكد العموم بمعنى باق أنه إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس. وربما توهم الصحابي أنه ما دام الخطبة يعني قد بدأت فقد يعفى، قد يكون هكذا. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين، بل قال صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد العموم إذا دخل أحدكم مسجدا والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز من يصليهما كأنه يعني يبادر إلى أن يعني يدرك الخطبة. نعم. نعم. ماذا؟ ما سمعت. ما به. نعم. الإمام مالك رحمه الله، لا قل مالكي عموما كل حال مشهور عن مالكي أنهم، وهذا في الحقيقة هو قول كل من يقول بأن صلاة تحت المسجد إنما هي نافلة، نافلة. فإذا دخل المسجد ولربما يعني قد لا يكون بلغهم هذا الحديث أو تأولوه. نعم. هل من فرق بين الترجيح والترتيب بين الأدلة؟ هل من فرق بين الترجيح والترتيب بين نعم سليمان السلام نعم هل من فرق بين الترجيح والترتيب بين الأدلة؟ نعم سمير. الترجيح هو إعمال أحد الدليلين أو تقوية أحدهما، هذا الترجيح. والترتيب بين الأدلة فهو إذا تعارضت الأدلة فهنا طريقة تقديم أحدهما على الآخر، هذه التي تسمى الترتيب بين الأدلة. تطلع عن الأصل عن المبقى عن الأصل، والعموم المحفوظ على العموم الذي دخله تخصيص. كذلك هذا كيف الفرق؟ نعم. يوجد فرق؟ لا يوجد فرق. ها؟ لا يوجد فرق. لا يوجد. اسماعيل. يعني أن الترجيح يكون بترتيب الأدلة بحيث يرتب المنطوق على المفهوم والنص على الظاهر، الظاهر على المول إلى آخره. تفضل. نعم. يعني أن ترجع أحد الأدلة يكون بترتيبها بحيث يرتب يكون المنطوق قبل المفهوم والنص على الظاهر والظاهر على الأول إلى غيره. إذن هذا المراد به في حالة التعارض نص على كلمة على، ما هو الفعل الذي يعد بعلى؟ رتب ولا رجح؟ رجح. رجح. إذن لا تقول يرتب النص على الظاهر. إذن فيما يظهر أن الشيخ هنا ظاهر كلامه أنه كأنه يقصد بالترتيب نفس ما يقصد بكلمة الترجيح. نعم، بدليل أنه قال يرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول، هذا ترتيب وترجيح، هذا ترتيب وترجيح، يعني الظاهر مرتب أولا فإذا كان بينهما تعارض فإنه ماذا يرجح الظاهر على المؤول إذا تعارض منه، معنى إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح. أولا الترتيب موجود في أننا أولا نبدأ بالجمع إن أمكن فهو مقدم، ثم نذهب إلى النسخ كما هو هنا في كتاب عام، إلى النسخ بمعنى أن إذا عرف الزمان. ولكن لماذا النسخ؟ يعني تجدونه مثلا هنا يذكره هكذا ويذكره كأنه باحتشام. نعم، وبالحق النسخ لأنه ليس كثير، النسخ كأنك تستطيع أن تحصره، النسخ يمكنك أن تحصر كل ما نسخ من آيات ومن أحاديث، وبعضهم جمعها في منظومة كالسيوطي رحمه الله في الآيات في الآيات. نعم، وبعضهم جمعها في كتيب صغير كما فعل ابن الجوزي رحمه الله في الأحاديث. إذن في النسخ كأنه محصور. نعم، رحمه الله، فمرتبة تذكر. نعم، ولكنها تذكر لأن بعدها الترجيح، والترجيح كذلك يعني وجوهه كثيرة ويكثر في عمل المجتهدين. إذن فإذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح فما الذي يرجح على ماذا يرجح؟ فكل أصل يرجح على فرعه، كل أصل يرجح على فرعه. النص ماذا يقابله؟ الظاهر. الظاهر ماذا يقابله؟ المؤول. المنطوق ماذا يقابل المفهوم؟ فالمنطوق هو الأصل، والنص هو الأصل، والظاهر هو الأصل، والمثبت هو الأصل على الذي ينفي. فكل أصل في مقابل فرعه يقدم الأصل على الفرع، وليس محصورا في هذه الوجوه فقط، بل كل أصل، كل أصل إذا تعارض مع فرعه فيقدم الأصل على الفرع، وإذا تعارضت الفروع مع بعضها البعض فذلك كذلك. فيه كلام آخر يأتينا إن شاء الله في كتابنا القادم. نعم، نعم، الترجيح نعم ذكرنا أن الترتيب أولا يكون بين العمل في حالة التعارض. الترجيح دائما نذكره في مقابل ماذا؟ التعارض بين الأدلة. لكن الترتيب في الحقيقة لا يوجد له مقابل. الترتيب إذن وذلك فهو شبيه به شبه قوي جدا في استعمال الشيخ هنا لهنا. نعم، نعم، بين مختلفي المعنى. ترتيب تقصد يعني نذكر النص أولا قبل الظاهر فنرتبه عليه. نعم، والترتيب على كل حال فيما ذكرنا أنه ترتب بمعنى أولا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم إذا يقال مثلا التوقف، هذا ترتيب. نعم، لكن الترجيح ليس في هذا. الترجيح مثلا عندما نكون نجد أن نصا مع ظاهر تعادل أو تعارض، وظاهر مع مؤول، منطوق مع مفهوم، إضمار مع عدم إضمار، مجاز مع حقيقة، تعرض اسمه تعرض، المجاز مع الحقيقة معناها واحد. عندنا نصين، واحد يدل على المعنى بالمجاز، واحد يدل عليه بالحقيقة، يقدم ما يدل على الحق على المجاز. نعم، نعم، لا يكون؟ كيف يكون الترتيب عامل؟ نعم، نعم، هذا ذكرناه الآن من حيث العموم والخصوص. نعم. إيه في الحق لا بد من ذكرهما بهذه الصفة، فإذا ذكرناهما بهذه الصفة بمعنى نقول أولا النصوص إذا تعارضت ما هي المراحل والترتيب الذي نبدأ به؟ لا بد أن نبدأ بالجمع ثم الترجيح. عندما نذهب إلى الترجيح يأتينا هذا الترجيح التي ذكرها الشيخ هنا. لا ولكن على كل حال قياس قد يقع بين الأقيسة تعارض. من هو المفتي وما هي شروط إفتائه؟ من هو والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، وهذه شروط الفتوى شروط أن يتصور المسألة تصورا صحيحا، لأن هذه تشتت فكره، وهذا فإنه يجب عليه جوابه. ذكر الشرط الثاني أن لا تؤدي إلى ضرر أكثر من عدم إجابته، أن لا تؤدي إلى إجابته إلى ضرر أكثر من عدم إجابته. إذا كنت ترتبها فقد ذكر الثاني أن لا يعلم من حال السائل. نعم. أن لا يعلم من حال السائل مقصد سيء، يعني إلى يعني هذه المقاصد والمعاني. نعم. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينيا، معنى لا يفتي إلا إذا كان عارف، إنما هو جائز فقط. قد يكون عارفا ويأتيه السائل ويقول أن لا يعني أن هناك مفتي، يذهب إلى المفتي. ها؟ أنت ماذا تتصل عن شرط الجواز؟ ولكن لا يفتي، أنت تسأل عن العبارة. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا، إن هذه شرط جواز. شرط جواز عليهما في ماذا؟ في إفتائه. كان عارفا بالحكم يقينا يجب عليه أن يفتي. ليس يجب عليه. نعم. نعم. نعم. إذا لندخل مباشرة في باب من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب الأخير. نعم. هو غالبا تجدونه مقرونا بالذي بعده في غير هذا الكتاب، الاجتهاد والتقليد. نعم. قال رحمه الله تعريفه. نعم. نعم تفضل. المفتي والقاضي. نعم. قرب مكبر منك. سن الله عليك. هل هذا على الإطلاق أن كلام المفتي غير ملزم؟ غير ملزم. نعم. على الإطلاق. لا نعرف على كل حال قيد، ممكن يكون هناك قيد يخفى علينا. ولا عندك شي صورة؟ لو استفتي طالب الفتوى على حكم شرعي. ماذا مفتي؟ طالب الفتوى على حكم شرعي. أنت قلت المفتي ماذا؟ مستفتي طالب الفتوى. المستفتي طلب الفتوى. نعم. ثم أجابها المفتي في حكم مثلا. ها؟ في حكم المسألة. نعم. وترتب عليها مثلا بطلان الصلاة، مثلا قال صلاتك باطلة لأنك فعلت كذا وكذا. مثلا هنا هل مقصود بالإلزام المتعلق بنفس المفتي، وأما الإلزام الذي أتاه من جهة التزامه بالشريعة هذا شيء آخر. ولذلك القاضي من أين جاء الإلزام؟ من نفس القاضي. القاضي هو نفسه يعني يقول هذا هو حكمك. قال مثلا جاء شخصان متخاصمان في أرض، ثم بعدما درس القاضي القضية ونظر فيها وكذا وكذا رأى بأن هذا هو صاحب الأرض وهذا معتد غاصب، فيقول أكتب الأرض لهذا الثاني وهذا مبعد ونحو ذلك. هكذا هو القاضي نفسه يقول. المفتي لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. إذا جاءه شخصان يقول ما هو حكمكما والسلام. هذا المقصود بالإلزام، ليس الإلزام الذي من من جهة الشرع أنه يعني يجب عليه، لأن الله تبارك وتعالى نعم قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو سأل أهل الذكر وأجابه أهل الذكر بما أجابوا فيه، إذن يجب عليه شرعا. نعم، لا نقصد هذا من الإلزام، ونقصد الإلزام الذي يكون للقاضي، القاضي يطلق في الشريعة ويراد به الحاكم، القاضي اسم للحاكم الحاكم. نعم، والحاكم مأخوذ من كلمة الحكم بمعنى المنع، الحكم عن المنع. أبني أبني أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني نعم إذن فإني أخاف عليكم أن أغضب. إذن في الحاكم هذا هو المقصود به، القاضي هو المراد به الحاكم الذي يحكم. ونعم، حتى الحاكم الذي ربما الشرع خول له الحكم عنده شيء من هذا الوصف. مثلا قال الله عز وجل: واللاتي نعم قال تبارك وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حتى هؤلاء ربما قد يرون ما يرون فيلزمون يعني الزوج والزوجة بما يرينه، قال هذا الشخص لا يمكن أن يبقى على هكذا، أفصل بينهما، لا بد أن يطلق الزوج هذه الزوجة بعدما يرون فيما جرى بينهما ويطلعون على كل أحوالهما ونحو ذلك من شيء، يكون هذا هو الحكم الذي يتوصل إليه. وإن كان ما عندهم مثل ما عند القاضي، القاضي الذي هو منصب في طرف الدولة وعنده يعني إمكانات مكنته الدولة بأنه في حالة إمامة يرى ما يرى، فإنه مباشرة يأمر بتنفيذ حكمه الذي حكم به. بينما المفتي يفتيك وأنت ربما عندما يأتيك مستفتيا وممكن عنده فتوى أخرى غير فتواك، هو يبحث عن فتوى أخرى على مقاسه. نعم، ربما يترد بين مفتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم، فأيها رآها كذلك قريبة منه فيأخذ بها. نعم، واضح مدن لله. نعم، إذن ندخل قلت في باب الاجتهاد. الاجتهاد وهو وزن افتعال من جهد أو جهد. نعم، لا كان فيها فعل. قال تعريفه، قال: الاجتهاد لغة، ماذا نعني بلغة؟ تمييز. نعم، ماذا؟ يا صح، يصلح أن يكون منصوب في نزل الخافض. نعم، الاجتهاد في اللغة. نعم، إلا أننا نقول هنا يعني لماذا ينصب في نزل الخافض وهذا ليس موضع قياسي، فجيد أن يقال لغة. وأي تمييز في كونه يقال الاجتهاد لغة؟ أي إبهام؟ ماذا؟ لا يكون قوله. أو نقول الاجتهاد يعني كأننا دائما نرجع إلى تعريفه، تعريف الاجتهاد لغة أي ليس اصطلاحا. فكلمة هذا التعريف تحتمل أن يكون المراد التعريف ماذا في الاصطلاح، ويحتمل أن يكون التعريف ماذا في اللغة. فقوله لغة نعم بمعنى تمييزه عن ما كان محتملا. قال: بذل الجهد، بذل الجهد لإدراك أمر شاق. نعم، إذن هذا هو اللغة، بذل الجهد الاجتهاد. ونعلم أن افتعل تأتي لي للتكلف، تستعمل افتعل للتكلف، اجتهد. إذن بذل الجهد والتسبب. نعم، لكن أي تسبب؟ هذه التكلف ربما. نعم، وبذل الطاقة والوسع، أنها أقصى ما عندك من طاقة ووسع تتكلف من أجل الوصول إلى أمر شاق. نعم. قال: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. بذل الجهد لإدراك، هذا هو الاصطلاح معناها في عند الأصوليين، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. نعم. بالسبب. نعم نعم نعم نعم ايوه. ولماذا ما تكون جيده؟ طبعا حتى جيده ثلاثي. ان كان فيه ثلاثي، ولكن يعني ثبت بمعنى ماذا؟ بمعنى ما انت مجرد فقط جئت بها على مقاسك قلت جهدها. نعم. ولكن ممكن واحد يقول لك جهدها، الا اذا كان بالفعل يعني تاتي بما يدل على انها فيها جهدها. نعم. اظن فيها جهدها، او في هذا الحديث اظن هكذا كذلك. قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك. المجتهد من بذل جهده لذلك، أي لإدراك حكم شرعي. نعم. فيقال له اسمه المشتق له من اجتهاد اجتهد، يقال مجتهد. مجتهد. نعم. قال: شروط الاجتهاد. إذا الآن عرفنا ما هو الاجتهاد. الاجتهاد هو أن الفقيه يبذل وسعه لإدراك حكم شرعي ظني، ظني بمعنى يعني في نظره هو. نعم. لأنه عندما يبذل جهده ويصل إلى ما وصل إليه يقول هذا هو الذي أظنه وأعتقده أنه هو حكم الله الذي لو حكم به في هذه المسألة فيكون هذا هو. نعم. بعد سلك المسلك الصحيح له المجتهد، على كل حال سوف يأتي إن شاء الله منه المجتهد وما هي شروطه، متى يقال عن شخص ما أنه مجتهد. نعم. حتى كلمة الفقيه التي تدور على الألسنة هنا نريدها كذلك، ليست الفقيه بمعنى الشائع، لأن الناس يطلقون الفقيه هكذا إطلاقا فيه تسامح، أو ربما حتى نقول أنه إطلاق ممكن عرفي، عرف عام ليس عرف خاص، عرف عام. أي إنسان تكلم في المسائل الفقهية ويفرع عليه ما كذاك وذكر له المذاهب والأقاويل ويظهر عليه نوع من الحنكة والمعرفة والهضم والاستيعاب لأقوال الفقهاء، يقول هذا فقيه، هذا فقيه، ويقول كفتي بمذاهب أربعة. نعم. ولكن الحق هذا ليس فقيه بمعنى الشرعي، فقيه بمعنى الشرعي الإنسان الذي يحسن الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة، لأنه متى ما استعملنا الفقيه بهذا المعنى سوف نجد إشكالات كبيرة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه كذلك. إذن قال: للإجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. إذن أن يعلم من الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية دائما لا ننسى أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يحتاج إليها المجتهد. قال: أن يعلم الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام الذين ينقلون عن الغزال أنه كان يقول أنها 500 آية، هكذا مشهور بالأصوليين يقول أن عددها 500 آية في القرآن الكريم. هذه الآيات طبعا هو يقصد ما يدل على الحكم بمنطوقه، بمعنى ما يدل على الحكم بمفهومه أو بطريقة من الطرق التي تستفاد من الحكم، هذه لم يذكرها. نعم. وإلا فهي أكثر من ذلك، ممكن تكون حتى ضعف هذه. إذن أن يعلم من أدلة الشرع ما يحتاج إليه في اجتهاده، معناه أن إذن لا يشترط أن يكون على اطلاع بجميع آيات القرآن الكريم. إذن آيات الأحكام فقط، وآيات الأحكام تعلمون أنه ألفت فيها كتب جمعها أهل العلم وسموا تفاسيرهم بتفسير آيات الأحكام، مثلا فيها كتاب اسمه السيس ألف كتاب في آيات الأحكام، بيهقي قديم ألف كتاب، حتى الشافعي رحمه الله يروى أنه كذلك له كتاب في آيات الأحكام، قرطبي له فعل الأحكام، أبو بكر بن العربي له كذلك فعل الأحكام إلى آخره، الجصاص كذلك له في آية الأحكام إلى آخره. فألف في آية الأحكام كتب عديدة، لذلك الشخص ممكن هذه الكتب يرصدها ليستفيد منها، نعم، ويعتني به في قراءته بها خصوصا. قال وأحاديثها، الضمير يعود على الأحكام، إذن أحاديث الأحكام. وكذلك ألف فيها كتب، كتب وخدمت بالشروح، نعم، كمثلا بلوغ المرام، قبل بلوغ المرام عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، الإمام لابن دقيق العيد، كذلك المحرر لابن عبد الهادي، بلوغ المرام لابن حجر، المنتقى للجد ابن تيمية عليه رحمة الله، الموطأ في آية الأحكام، سنن أبي داود، نعم، هذه كلها أحد الأحكام، كلها في أحاديث الأحكام، نعم. ولا يكاد ربما حديث، يعني لا يوجد في شيء من هذه الكتب، نادر، إذا وجد فهو نادر جدا. إذن هذه كذلك الإنسان إذا عرفها يعرف بأنه الإجتهاد في هذه العصور المتأخرة أيسر منه في العصور المتقدمة، لأجل هذه الخدمة التي حصلت للعلوم، نعم، وقربت إلى الناس. إذن قال ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. وهذا كذلك الأصوليون يجوزون أن يعتمد فيه على عالم معروف على تصحيحه وتضعيفه، نعم، لأن لا يمكن أن تسع الوقت لشخص يعني يكون ممكن في هذا العلم ومع ذلك يعني يعرف كذلك علم الأصول وعلم الأخرى. فهو علم لكل حال يحتاج إلى أن يكون له رجالاته والذين يختصون فيه، لذلك فهو إذا رجع إليهم يكفيه. قال في الحديث صححه مثل الألباني في عصرنا هذه يكفي، نعم، سيما إذا كان مطلع كذلك على ما صححه وربما كذلك تراجع عن صحيحه أو ضعفه وتراجع عن تضعيفه. نعم. قال أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وكذلك الناسخ والمنسوخ ألف فيه كتب، نعم، ابن شاهين رحمه الله من الكتب القديمة في الناسخ والمنسوخ، نعم، وجمعت كذلك في أنظام وجمعت في كتب، نعم. فإذن ومواقع الإجماع كذلك، الإجماع المنذر رحمه الله له كتاب في الإجماع مطبوع كتاب، نعم، وابن حزم كذلك له كتاب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له على مراتب إجماع كذلك تعقبات، نعم، مراتب إجماع لابن حزم أو تعقبات عليه سماها مراتب الإجماع، نعم. إذن في الإجماع تقريب مسائله، كذلك يمكن للشخص أن يتردد على هذه الكتب وغيرها ممن يحكوا الإجماع مع أن يكون على حذر، لأن التساهل موجود في الإجماعات. قال أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وهذا كذلك هناك دراسات معاصرة يعني تشير، نعم، بوضوح كذلك إلى شيء من هذا. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، نعم، نعرف من اللغة ما يتعلق بدلالات الألفاظ. نحن مثلا رأينا مثلا النص الظاهر المؤول المشترك، وكل واحد له حكمه، عند مثلا النص من الألفاظ هو الذي طبعا لا يحتمل معنى آخر، النص والظاهر الذي يحتمل معنى آخر بتأويل. وذكرنا كذلك المشترك، وذكرنا حتى الأضداد من المشترك، وذكرنا كذلك المشاكك والمتواطئ إلى آخره. كل هذه الألفاظ لها دلالاتها ومعانيها، وبسهولة الإنسان يستطيع أن يتمكن منها. إذن قال خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه، أصول الفقه لازلنا فيها، وأنتم رأيتم كثير من أبحاثها، نعم، ما ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. أن يكون ثالثا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. قدرة معنى المقصود بها ملكة رسخت من خلال يعني مداومة النظر في الأدلة. هذه القدرة لا بد أن تحصل. الإنسان مثلا دائما يحتك ببعض الكتب التي معروف أن أصحابها يستخدمون قواعد فقهية قواعد أصولية فيميل إليها، سيما في مرحلة من مراحل طلبه يميل إليها، مثلا كتاب الدر النظير للشوكان رحمه الله، الدرر المضية الشوكان رحمه الله، كتاب إن شاء الله سوف يكون يوم ما في برنامجنا، كتاب مهم جدا من حين لآخر يستعمله. كذلك من قدر على القراءة في كتاب إحكام الأحكام شرع عمرو الأحكام لابن دقيق العيد أيضا عنده استعمال للقواعد وتجده يميل نحو هذه الكتب. نعم، لأنه كثير من طلبة العلم نعم هم معدودين في طلبة العلم ولكن ربما يهرب من هذه الكتب، لأنه من حين لآخر يجيب قاعدة في أصول الفقه، قاعدة في اللغة العربية، وهذا من المنغصات عليه لا يحبه. نعم، ويحب فقط هكذا الأسلوب العادي هذا الذي موجود ويستفيد منه صنف من الناس. نعم، بعض الناس في حلقاتهم يعني ربما لا يستطيعون حتى القول المفيد، مثلا تعرفون ربما خاصية بين شراح كتب التوحيد له خاصية هي التي جعلت بعض الناس نعم مع معرفته بالشيخ ونحو ذلك، ولكن ينغص عليه أنه يقرأ من حين لآخر قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو قاعدة في اللغة العربية، ممكن يعني لا يحب هذا الاستعمال ويود جرد كتاب الشيخ منها حتى يصير في متناول كل واحد. ولكن هكذا نعم، فطالب العلم المتميز هو الذي المفروض يفرح ويقول هذه فرصة لمذاكرة ما قرأته مما ربما رأيته مجردا عن استعماله، سيما واستعماله في التوحيد، سيما واستعماله في التوحيد. نعم، نحن مثلا كلمة لو قرأناها في النحو في الألفية، يبوب ابن محمد الواب رحمه الله باب ما جاء في ذكر اللو، مثلا باب ما جاء في ذكر اللو، وأظن لو قرأها شخص أو درسه شخص هذا الكتاب سوف يدرسه، سيما إذا أحسن أن يربط بين معلوماته النحوية ومعلوماتي في هذا الباب، سوف يعطي للمستمع بصيرة ودقة وفهم معمق أكثر من ذلك الذي ربما يدرسه. نعم، ويحصل منه الفهم ولكنه فهم دون فهم. نعم، قال أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ، هذا هو الراجح. هل الاجتهاد يتجزأ من يتجزأ؟ الراجح أن يتجزأ، هذا ذكرناه فيما سبق. إذا الاجتهاد يتجزأ، معنى يتجزأ أنك تجد طالب العلم يعني بحث من البحوث مثلا أعطي له أو لأجل التخرج أو كلف به من طرف جهة معينة قال بحثه ويوفر له كل ما يحتاجه من الوسائل، فتراه يعني يبحث البحث ويأتي عليه من جميع جهاته ويستعمل كل ما أعطي له من هذه الإمكانات فيخرج بنتائج. لو أن واحد منا مثلا كلف بالبحث في مسألة معينة لوحده هكذا ممكن جدا لا يأتي منها إلا بنصف ما يأتي به هو، بل لو أن عالم من العلماء تقول مثلا المسألة بحثها ممكن جدا لا يأتي منها بمثل ما يأتي به هذا الطالب العلم، فيكون إذن هذا طالب العلم في هذه المسألة يقال له مجتهد في المسألة الفلانية، بمعنى بحثها بحثا وألف فيها كتابا. أنت تقول مثلا هذه المسألة فقط فيها 3 مجلدات، ماذا سيقول؟ فإذا بك تفتح وتجد فيها يعني مسائل وتفريعات والآخر. وهذا على كل حال معروف في بعض البحوث الجادة واستفاد منها الناس واقتنوها، وهي لأشخاص مغمورين غير معروفين. قال: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. وقلنا عند الإجماع قلنا أن مثل هذا شخص يكون قوله معتد به ومعتبر به فينا، يقال الإجماع إذا قال لا نعم فكلامه يعتد به. نعم. قال: ما يلزم المجتهد، ما يلزم المجتهد. نعم. قال: يلزم المجتهد أن يبذل جهده. نعم. قال: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق. إذن ما دام هو اجتهد وقال له مجتهد لا بد أن يبذل وسعه وطاقته إلى أقصاه، لا يدخر جهده حتى يعني يقول هو يحدث نفسه أنني خلاص ما بقى عندي زيادة على هذا الذي توصلت إليه في هذه المسألة. نعم. في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق إن أصابه. لأن هنا نقول كذلك مسألة كذلك مسائل الأصول أيضا: هل المصيب واحد أم كل من اجتهد فهو مصيب؟ نعم، فيه قول أن كل من اجتهد فهو مصيب، قول نعم هو قول ضعيف على كل حال، لأن المجتهد لا شك واحد ممكن يفتي بأن هذا حرام وافتح بأنه حلال وافتح هذا بأنه كذا إلى آخرك، فتكون أحكامهم وهذا لا يمكن أن ينسب إلى الشريعة هذا التضارب. نعم. إذن الصحيح أن المصيب واحد، المصيب واحد. نعم. عندما نقول المصيب واحد تعيينه. نعم. بعضهم قال هو في علم الله. نعم، في علم الله مثلا أن فلان الذي أصاب هو الذي أصاب والآخرون. نعم، كل واحد لا يدري عن نفسه أصابنا، ولكن في حقه أي واحد بذل جهدا وقال هذا هو الذي ظهر لي في المسألة فهو بالنسبة له فيما يرى في نفسه أنه مصيب، لكن هل هو مصيب حقيقة في نفس الأمر أم لا؟ لكن الصحيح أن المصيب واحد، فإذا وجدنا مجتهدين أو ثلاث مجتهدون أحكامهم مختلفة نحن المطلوب منا أن لا نقول كلهم مصيب وخذ من أي قول منهم فأنت مصيب، لا لا غير صحيح، نقول مصيب واحد فاجتهد في معرفته، فاجتهد في معرفته، بمعنى قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون، إذا كنت طبعا من أهل الاجتهاد. نعم. فالحق يعرف بأدلته، فمن رأيت أدلته ظاهرة ليس فيها تكلف، ومن قرأ ولو كتاب مثل هذا في أصول الفقه، وسيما إذا كان هؤلاء استعملوا شيئا من أصول الفقه ولا بد أن يستعملوا شيئا منها، فسوف يظهر له نعم ماذا الحق. مثال، نعطي مثال: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال بعض أهل العلم واعتمدوا على حديث لعن الله زائرات القبور، وقالوا أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لا يجوز لها أن تزور، أن تزور القبور لا يجوز للمرأة بأي حال. ما هو الدليل؟ قال لعن الله زائرات القبور. ذهبنا إلى أهل الحديث قال هذا الحديث ضعيف، هذه الصيغة زائرات ضعيف، الصحيح لعن الله زوارات، زوارات نعم معناها بصيغة المبالغة. ثم أيضا ثبت آثار تفيد بأن كانت زيارات القبور للنساء موجودة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة على قبر جديد كأنه ربما قبر أخيها أو كذا، فكلمها فقالت لو إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فأخبرت بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت كأنها تعتذر عما قالت وكذا وكذا، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينهى عن زيارة القبور ولم يكلمها بزيارة القبور. وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن، بل كانت تتمثل بشعر وهو: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالي كل طول اجتماع لم نبت ليلة مع. نعم. ولم ينهى، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عن زيارة القبور. نعم. بل يوما ما خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا فافتقدته هي في مكان لم تجده، فخرجت متخفية الله. فيعني ما عندها دخلت مع البقيع أم لم تدخل، ولكن متخفية، فعلمت أنه دخل البقيع، فلما رجع يعني رجعت قبله وسبقته إلى البيت وأخبرته بما حصل منها، وفي احتمال ما نهاها قال لا تزور البقيع ولا إلى آخر شيء. إذن فزيارة القبور للنساء العمدة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه كان قد نهى عن زيارة القبور، ولا شك النهي كان للرجال والنساء، كل الأمة كامل بشقيها، والنساء شقائق الرجال، كل من أراد أن يفرقنا في حكم ما بين الرجال والنساء، نعم، في أمر وليس له دليل التفرقة، نقول له الحديث هذا: النساء شقائق الرجال. فقال: ألا فزوروها. يأتينا واحد يقول لك مثلا: فزوروها، هذا خطاب للذكور، قل فزوروها. نقول له في الحق: ليس من عادة الشارع تفريقه بين الرجال والنساء. وسوف يأتينا إن شاء الله أن في الكتاب القادم أن خطاب الرجال يعم النساء. إذا الله عز وجل خاطب الرجال ليس من ذلك أن اعتماد فقط على الضمير أو على صيغة الخطاب من غير ذكر النساء ولا ذكر الرجال يعم. وإذا جاء الخطاب للنساء محضا، نعم، يكون للنساء نعم. ولكن إذا جاء هكذا وذكر فقط فيه، نعم، مثل قال الله عز وجل مثلا: رجال لا جلات لهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، ما يقول واحد مثلا هذا خاص بالرجال وأين النساء. ولا من قال صلى الله عليه وسلم: كذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يقول أحد ومسلم ماذا. نعم. فكل مسلم مسلم، هذا وصف، نعم، إذن لا يعتمد عليه، ولكن يعتمد على فإنها تذكر بالآخرة. ولعله كذلك نرى إن شاء الله في أصول الفقه أيضا أنه يعم الحكم لعموم علته، يعم الحكم لعموم علته. فإذا كانت هذه العلة التي هي تذكير بالآخرة يحتاجها الرجال، النساء أحوج إليها، إذن فيعم الحكم لعموم علته. فيقال عند ذاك إذن مثلا، هنا الآن ذكرنا قولين: قول يقول صاحبه أن النساء لا يزرن القبور، وذكرنا شيء من أدلته، وقول آخر يقول صاحبه النساء يزرن القبور لكن من غير إكثر الزيارة، لعن الله زوارات. وكلمة زائر إنما تقال للشخص الذي ينقطع فترة ويزور، إذا كان الشخص يتكرر صباحا ومساء وغدا فهذا ماذا يقال له؟ هذا طواف، هذا ليس زائر. الزائر هو الذي زور غيبا تزداد حبا، يعني هو الذي يزور وينقطع. فإذا أضيف إلى ذلك الزوارات مع معنى الزائر الذي هو الأصل في كلمة زارة، زيد إليها كذلك زوارات، معناها يعني إذا كنا يكثرنا الزيارة، وهذا هو في حق الذي، نعم. وإذا كان ولا بد في حق حتى الرجال إذا لم يتفقهوا بعقيدتهم وكيف يزورون القبور ويتعلمون التوحيد فهم كذلك لا يفرح بزيارته. نحن لا نستطيع أن نقول منع من الزيارة ولا كذا، ولكن لا تفرح بزيارة شخص يجهل عقيدته وعنده يعني حب لزيارة القبور وهو لا يدري ماذا يستحضر ولا ماذا يقول وماذا يعتقد وما تدري ما يقول. هذا حكمه لو كان في زمن النبي عليه السلام فيه وفي أمثاله لاستمر نهي حتى يتفقه الفقه الذي يؤهلهم لزيارة القبور. نعم. إذن من منا إذا اطلع مثلا على القولين لا يتبين له أي القولين راجح، لا يحتقر نفسه، وفي الحق يعرف، فإذا تبين له بأن هذا هو الراجح فيعمل بالراجح، إذا تبين له بأن هذا الثاني الآخر راجح نعم فيعمل بما ظهر له رجحانه بالأدلة الشرعية. نعم. إذن قال فله أجران. إذن قلنا المصيب في المسائل الاجتهادية واحد على الصحيح، وليس المصيب كل من اجتهد. نعم. المأجور كل من اجتهد صحيح، والمصيب واحد، والمصيب له أجران وغير المصيب له أجر واحد فقط، وهذا إذا كان من أهل الاجتهاد. فرضنا أن شخصا اجتهد وأصاب الحق وهو ليس من أهل الاجتهاد، اجتهد وأصاب الحق نعم وهو ليس من أهل الاجتهاد، إذن فهذا يؤذر من جهة ماذا؟ أنه أتى البيت من غير بابه، أتى البيت من غير بابه معناه وليس من الاجتهاد. فحصول الصواب له إنما هو اتفاقا، اتفاقا فقط، وليس هذا هو المطلوب. نعم حصل لك اتفاقا في هذه المسألة، وفي مسائل أخرى سوف تخطئ. نعم. إذن قال أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم. إذن دائم الحاكم إذا سمعناها قاضي، القاضي، والقاضي على كل حال في شريعتنا ينبغي أن يكون مجتهدا. نعم صار في الأزمنة المتأخرة تجد قاضي مثلا في جهة معينة يقضي بفروع مذهب معين، بفروع مذهب معين، ويقول قاضي نعم قاضي عرفي نعم يقضي بينهم، ولكن غالب قضاياه مختصة في موضوع معين، غالب قضاياه في مسائل الطلاق، في مسائل خصومات على الأرض ونحو ذلك من المسائل، وربما هذه المسائل أخذ أحكامها مباشرة من المذهب. قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر، أجر على الاجتهاد. نعم نعم. لا لا ولا يدري إصابة الحق بمعنى قد يصيبه وقد لا يصيبه. وأما في علم الله نعم في علم الله، ولكن هل نحن مطالبين بأن نعرف في علم الله أم ليس في علم الله؟ لا، ولكن المهم مطلوب منه أن يسلك المسلك المعروف في الاجتهاد، فهو يتحرى إصابة الحق التي هي الحق. نعم. وأما في علم الله عز وجل لا بد في علم الله، ولكن نحن لسنا مطالبين كذلك بأن نفتش هل أصاب في علم الله أم لا، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك. قال وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة. نعم. وإن لم يظهر له الحكم، معنى ما ظهر له الحكم، ولا كانت المسألة سريعة نازلة، مسألة مثلا يعني نازلة من النوازل أو كبيرة تحتاج إلى يعني ربما استناد إلى عدد من العلماء أو بحوث أو تقارير أو نحو ذلك من الأشياء، وهو يعني قال أنا السلامة في ذلك أن أستند إلى أحكامها أو لا، فلا بأس كذلك. هذا العالم، أقول العالم يمكنه ذلك، ولا إشكال في ذلك العمل. وفي سائر مسائله تراه نعم يجتهد وينظر في المسألة ويبحثها كما هي عادة العلماء ويترجح له، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة. نعم، لندخل كذلك في التقليد. التقليد مصدر من قلد، نعم قلد يقلد، وما هو المعنى الذي ربما نأخذه من كلمة قلد؟ إذن كأنه مأخوذ من اسم عين لمعنى، بمعنى اتخذ قلادة هكذا. نعم، إذن قلده معنى، لو قلت أنا قلدت العالم الفلان ماذا سوف يكون الكلام؟ ما معناه؟ أنا قلت لك قلدت العالم، ماذا تقول العبارة؟ معنى؟ لا لا تقول تمت. تخذ، أحسنت، هذا هو المعنى. وليس إذا ظهر له معنى عادي يقوله، وإذا كان صحيح نقول له صحيح، وإذا كان غير صحيح قلدت معنى نذت للقلادة. كل صراحة هذا هو الذي تفيده كلمة قلد، بمعنى جبت قلادة وذاتها له في رقبته. واضح؟ قلدت الهدي، نعم جعلت له قلادة في عنقه. واضح؟ نعم، إذن هذا هو المعنى. ولذلك بعض العلماء استشكل هذا كلمة التقليد، كيف يقال قلدت العالم، أنا قلدت العالم، ثم في الأخير أنا كأنني وضعت قلادة لنفسي. إذن فتقول إذا قلت قلدت العالم بمعنى أنا الذي جعلت له قلادة كأنه لأقوده منها. نعم، وهم يطلقون هنا التقليد، والمراد به نعم أن تتخذ قول من ليس كلامه حجة دليلا، تجعله دليلا وهو ليس دليل. نعم، فهو هنا بمعنى كأنك قلدته. والمعنى في الحق الذي يريدونه أنك يعني قلدته بمعنى أن تجعلك قلادة وقلت له قدني قدني هكذا وامشي بي حيث تريد، هذا هو التقليد الذي يريدونه. ولكن قلد بهذا المعنى الذي هذا هو معنى. نعم، قلدته فهو مقلد، فهو مقلد، والذي قلده هو أنا. والمعنى يكون كأنني وضعت له قلادة في عنقه هو. نعم، والمعنى المراد هنا هو أنني ماذا قلدته، بمعنى اتخذت كلامه كأنه حجة في الدين. نعم، إذن قال واصطلاحا اتباع من ليس قوله، اتباع من ليس قوله حجة، من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة، الذي يقول حجة وماذا هو؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، إذن كلام غيره مهما نعم كان فإنه لا يمكن أن يكون حجة. نعم، قلنا هذا استشكال، أنا طرحت استشكال فقط. عندما توضع نعم، هي إذا كانت قلادة يعني قيادة، هذا هي القلادة توضع، وليس دائما المراد بها. المهم وضعت شيئا في عنقه، هذا هو محل القلادة، والقلادة الأصل فيها تضع المرأة للزينة، ليس مشي قودها واحد منها. وإذا صارت القلادة فصارت قيد، القلادة تضعها أنت في الهدي مش بس تجر منها على ما، نعم ليس من أجل أن تجرها منها، لا. وما لا أشكر هذا، لا بأس أن نبقى بعد الاستشكال محافظين إن شاء الله لعلنا نجد الجواب عنه. ولكن قلت هذا النوع من الاستشكال من يظهره ومن يبينه؟ نعم، من تجده عنده نصيب من العربية لا يتفطن له غيره. والعلماء ممكن جدا يجري بينهم إجراء لفظ هكذاك من غير تفطن ولا تدقيق فيما يفيده فيتسامحون هكذا فيه، ولكن يأتي بعض من ربما هكذا يتفهم شيء من العربية فيستشكل. نعم، أنا لا أقول بأنه الآن يعني موجود في إما شرح، إما شرح الشيخ محمد علي أدم الإثيوبي رحمه الله للسيوطي، أو شرح محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله للمراقب، إن شاء الله لين يتخطى هذين. نعم، ولكن إن شاء الله سوف أعثر على صورة الاستشكال كما ذكروه. قال: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع. إذن هذا ليس من تقليد، لأنك يعني أخذت بما هو حجة. إجماع حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة على هذا القول، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد، مواضع التقليد، نعم، يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. إذن هذا الموضع فيه ما يحتاج إلى توضيح وبيان لأجل أن يفهم على وجهه. إذن يقول الشيخ أن يكون مقلد عاميا، العامي معنى نقول هذا الشخص، كل حال كل أهل الفن يطلقون على غيرهم العوام بمعنى أنه ليس منا ممن يهتم بما نحن فيه. أهل اللغة يقول العوام بمعنى الناس اللي معنى اهتماما باللغة العربية ونعم، ونطلقها كذلك ونريد بها نحن من ليس عنده اهتمام بمعرفة دينه على وجه الصحيح، يتعلم دينه ويتعلم أحكامه ويسأل ومهتم، نقول العامي، عامي نعم، يعني يصلح كذلك هذا الاستعمال هنا، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، يعني لا يستقل بأن ينظر هكذا في النصوص وفي الأدلة ويستخرج من الأحكام، ما يستطيع ففرضه التقليد. هذا فرضه ماذا؟ التقليد، يعني نقول فرضه بمعنى الشخص الذي لا يستطيع استعمال الماء، فرضه التيمم، فرضه التيمم بمعنى هو الذي يتدين به، لقوله تعالى: فاسألوا، إذن أمرهم الله عز وجل بهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر على ماذا يطلق؟ على القرآن الكريم وعلى سنة النبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم، إذن الذكر يطلق عليهم. أهله المراد بهم أخص الناس به، فقال أهل القرآن معنى الناس اللي يحفظوا القرآن الكريم ومهتمين به ومعتنين به وقائمين به أحسن القيام، قال لهم أهله، كما يقال واحد منا مثلا أهله معنى أخص الناس به، ويدخل فيهم أولا زوجته وأولاده. نعم، إذن أهل الذكر المراد بهم أهل العلم، المراد بالعلم المستفاد من القرآن الكريم ومن السنة. إذن قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن إن كنتم لا تعلمون فهم يعلمون. ويقلد أفضل من يجده، ورجعنا إلى ما ذكرناه سابقا في حال المستفتي، يقلد أفضل من يجد، من يجده علما وورعا، علما وورعا، من جهة العلم أنه أعلم. كيف يعرف ذلك؟ هذا السؤال يستشكله بعضهم، يقول كيف وهو ليس من أهل العلم يعرف أهل العلم؟ نعم، هذا لا يخفى سيما في أمر الديانة، يعني الناس يشيرون إلى شخص سيما خواصهم بأنه فلان عنده علم، ما وش عوام الناس، يعني ربما خواصهم يقول لك فلان كأنه عندهم من أهل العلم، وإذا تتبع هذا خلاص. ثم بعد ذلك يبقى له مثلا ديانته، ممكن عنده علم لكن علم على اللسان، يبقى تدينه وعدالته هذا كذلك مطلوب، وهذا يستطيع أن يعرفه من خلال النظر في حاله، نعم، في التزامه بالعمل بالدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أكله، في شربه، في مشيته، في خطابه، في كذا أشياء كثيرة. نعم. إذن إذا وجد الأعلم من هذا أو الأحسن في هذين فهذا هو الذي يتوجه إليه بالسؤال، كيف يكون سؤاله أو صيغة سؤاله كيف تكون. نعم. بعض العوام يجي العالم ممكن في الحج يقول له افتيني على المذهب المالكي، هكذا يقول، ولا افتيني بما بفتوى، ولا هو في نفسه أصلا يبحث ذا على علماء مثلا، يعني قال العلماء انتوعنا، فهذا خطأ. نعم. من المفروض أنه يريد العمل بالشريعة، سؤال هذا لا يهديه ولا يوصله إلى مطلوب. نعم. إذن قال فاسأل، قال ويقلد أفضل من يجده علما، ليس شرط أن يكون ملتزما بمذهبه وليس عن أهل مذهبه، قال فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، وينبغي أن يكون التخيير ليس على أساس، ليس معتبر صرعا، لا، يخير على أسس علمية، قال هذا رأيته أورع وأكثر تدينا وأكثر علما. هم؟ ها؟ ما سمعت موسى؟ ويقلد أفضل من يجده علم الوراء، فإن تساوى عنده اثنان خير، ها؟ خير، فإن تساوى عنده اثنان خير. ولماذا لا تكون خيرا؟ ومن يخير له؟ ها؟ هو خير بينهما، خير بمعنى يعني اختار، ولكن دائما ننبه على أن الاختيار لا يكون على أساس الهوى والشهوة، لا، يكون الاختيار قال هذا أورع، هذا ورع، ولكن هذا أورع، هذا عالم، هذا أعلم، التخيير على هذا المعايير الشرعية المعتبرة. الثاني، نعم، ماذا؟ ها؟ أيوه، ما دام نقول مخير فهو ليس لازما نقول مخير ونقول خير، لأن الأفعال كلها ترجع إليه. يقلد نرجع من أول عامل يسمع في الحكم المسيح ففرض تقليده لقوله تعالى في سورة الذكر، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، ولكن لابد أن التخير قلنا أن يكون على أساس المعايير الشرعية. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، إذن هذه ماذا؟ الموضع الثاني الذي يجوز فيه التقليد. إذن هذا تقليد أولا، الأول تقليد العامي للعالم دليله فاسألوا أهل الذكر، هذا تقليد المجتهد، من في غير هذه الصور التي ستذكر لا يجوز له التقليد، ما دام الحمد لله الله عز وجل أعطاه قدرات، فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يستعملها في أن يكون تدينه أحسن من غيره، ولا يكون ذلك إلا بأن يأخذ أحكامه مباشرة مما تأخذ من الأحكام من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتدر على ذلك. أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ما معنى الفورية؟ السرعة، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. نعم. إذن يجوز له التقليد، صار بالنسبة في حق التقليد رخصة، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين، وهكذا الشيخ كأنه يعني يريد أن يقول هذا قول لبعضهم ومشعر بأن ليس قوله أو لا يرجحه، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين. أصول الدين يقصدون بها مسائل الاعتقاد التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط، ليس بشرط. نعم. إذن هذا هو الذي قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني ينكره، أن بعضهم يفرق بين الأصول والفروع ويرتب على هذا التفريق أمور. مثال ذلك هنا قال يجوز له لا يجوز له في مسائل الأصول، وإذا طرأ له في مسائل الأصول مسألة وفورية في مسائل الأصول ولم يعرف الجواب عليه، لماذا لا يجوز له أن يقلد غيره؟ والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، لأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني استطاعته تنتهي به هنا. أنواع التقليد، أنواع التقليد. نعم. إذن فهمنا مما سبق أن التقليد له موضعان فقط، العامي يقلد، العامي يقلد إذا أراد مسألة من المسائل، في أراد حكمها الشرعي فليذهب إلى من عرف عنده من الناس بالعلم والعدالة فيسأله، ويكون سؤالا سؤال قلنا على الصيغة السابقة، يسأل قال ما حكم الشرع في كذا وكذا. نعم. والثاني هو العالم المجتهد، يجوز له التقليد لكن في نطاق ضيق وفي أحوال خاصة يجوز له التقليد. وأما العامي فليس له إلا أن يقلد، لأنه إن لم يقلد معنى صار هكذا يتخبط في دينه بجهل فقط، يفعل هكذا بلا علم، مع أنه في الحق يعني عندما يقلد ويقلد من يراه أهلا للتقليد ما احتمال أن يخطئ، كذلك هذا الذي قلده، لكنه أفضل له من أن يعني يذهب بنفسه فقط. قال التقليد نوعان عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، كالتمذهب الذي هو موجود عندنا اليوم، هذا هو الذي موجود عندنا. قال مالكي شافعي حنبلي حنفي إلى آخره. واحد يقول لك مالكي معناها أنا حاجة خارج مذهب المالكي لا أخذ بها بأي حال من الأحوال. نعم. وهذا خطير، خطير جدا في دين المسلم. الإنسان إذا استمر هكذا وصرح به بعضلة لسانه فكأنه يتكلم بكلام خارج الشريعة. تقول مثلا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول لك عبارة يعني توقعه في الردة. نعم. ولا يبالي هل هو كلامه هذا ما دام يعني وافق المذهب، لا يبالي أصاب الحق أم أصاب الصواب ونحو ذلك من الكلام، بل ربما يعني يواصل معك في كلام آخر، كلما تكلم كلما ازداد بعدا، فتقول ليتني سكت وما كلمته. قال وقد اختلف العلماء فيه، أي في هذا التقليد الذي هو عام، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن بعضهم حرمه، هذا نوع من التقليد، قال محرم لا يجوز. نعم. وبعضهم قال جائز أو واجب، لأن هؤلاء يقولون بأن الاجتهاد أغلق في القرن الرابع، أغلق باب الاجتهاد ما بقاش مجتهدين. عندما نقصد مجتهدين معنى المجتهد المطلق، وأما مجتهد المذاهب مازال موجود، المجتهد الذي يخرج المسائل التي يعني يجدها على أصول مذهب، ولا مجتهد كذلك في الفتاوى يجتهد فتوى على فتوى ونحو ذلك الأشياء، هذا يعني يقول بأنه لا يزال موجود. وأما المجتهد المطلق هذا هو الذي معنى الشخص الذي يباشر نصوص الكتاب والسنة ويأخذ من الأحكام، قال هذا انقرض وعليه الناس تدينهم اليوم كله لا بد أن يكون متمذهبا، وإذا رأك غير متمذهب فإنك ضال. ألف كتابا واحد من المعاصرين يسمى محمد سعيد رمضان البوطي، ممكن بعضكم يعرفه، كتاب سماه لا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، كتاب رائج موجود نعم ومنتشر عند كثير من الناس ويفرحون به، ولكنه كتاب يعني يقال أول ما يجاب عنه قال متى كان التمذهب سنة حتى يقال لا مذهبية أخطر بدعة، نعم لأن السنة في مقابل بدعة. قال وقال شيخ وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو على خلاف وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. نعم وفي بعض الكلام على كل حال قرأته له لا يحضرني موضعه، أن من قال بالوجوب فيستتاب فإن تاب إلا قتل، ومن قال بالاستحباب فهو قد ابتدع. غايته أن يقول في التمذهب أنه جائز، أنه جائز لا يقال في بالوجوب ولا بالاستحباب. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من أخرى وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. إذن هذا كلام في التقليد العام، ويقصد بالتقليد العام هو التقليد الذي هو موجود الآن وشائع، صورة التي موجود الآن منتشرة في الأمة. وقلت أن بعض الناس يضلل من لم يتمذهب بمذهب معين، ونشأ كذا شوفنا كذلك بعض يعني من ينتسبون إلى هذه السنة يقول لا بد الإنسان يتمذهب، هكذا بعضهم يقول الآن لا بد الإنسان يتمذهب بمذهب معين، ويقول بأنه حتى يتصور مش عارف المسائل الفقهية في ذلك المذهب، وكأنه يراه بأنه يعني كأنه أيضا وجوب. نعم وهذا الظاهر أنه مخطئ. نعم نعم إذا وجد وهو في طلب العلم شخصا صاحب عقيدة سليمة وصاحب منهج سليم ويعرف المذهب فاتخذها فرصة قال إذن أقرأ عليه. وأما نحن غالب المتمذهبين عندنا تجدهم ربما صوفية قبورية لا يكاد يسلم واحد منهم. نعم إذن قال هذا التمذهب إذن العام، اتضح أن التمذهب العام أن يتمذهب بواحد من المذاهب الأربعة ولا يخرج عنها، يأخذ برخصها وبعزائمها، بل ربما يغلو حتى يقول أنا لا أسأل إلا من تأكدت أنه يعني على مذهبي الفقهي. نعم بل يرون أن التنقل بين المذاهب هو عين الضلال، يعني واحد مثلا يخرج من المذهب في مسألة يقول بقول مثلا الشافعية أو شافعي يقول بقول رجحان الدليل له، هذا ينكرون عليه أشد الإنكار، يقول هذا اسمه التلفيق بين المذاهب وأنه لا يجوز. نعم إذن التقليد الخاص قال أن يأخذ بقول معين، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، يعني بقول فلان ولا زيد في قضية من القضايا معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. قال المسألة في الحق ما قدرت والتبست علي أدلتها وكذا وكذا، فأنا أقول بقول مثلا الأحناف أو بقول مثلا الشافعية أو بقول كذا وكذا لأجل أن التبست على الأدلة ولم يستطع الخروج منها، فيعني أخذ وهو في غير ذلك ملتزم بالراجح مما ظهر له من كلام أهل العلم. قال فتوى المقلد، فتوى المقلد، إذن مقلد عرفناه، المقلد عرفناه. وأنبه فقط كذلك لعله هذا وموضع هذا التنبيه أن الشيخ كأنه لا يعتمد القول القائل بأن الناس ثلاث طبقات: المجتهد، المتبع، المقلد. ولا شك أن المتبع قال به عدد من أهل العلم بأن هناك رتبة تسمى المتبع. المتبع معناه شخص له حظ من النظر والمعرفة والاطلاع على الأدلة. لا شك أن إطلاق المقلد عليه فيها ما فيها من إهدار لمستواه ولحاله كذلك. هو عنده اطلاع، يمكنك إذا ذكرت له الأدلة وذكرت جميع التفاصيل المتعلقة به يفهم، ويكون له سؤال يعترض به ويستشكل، واستشكاله كذلك له وجه ونحو ذلك. وأما المقلد فإن نطلق في الغالب الشخص الذي ليس له نظر في الأدلة ولا يفهمها، وإذا أخذت تفصل وتقول هذا خاص وعام ومع الخاص كيف يكون بالترجيح وقواعد الترجيح، هو يبقى ساهي فيك وخلاص ينتظرك متى تكمل كلامك. وأنت كذلك ربما تكون معه كالشخص الذي يتكلم وهو لا يفهم ما تقول. نعم، إذن فهذا نقول متبع، الشخص الذي يفهم الأدلة يقول متبع. مثلا إذا قيلت له مسألة من المسائل قال مثلا ما رأيك في زكاة الحلي، زكاة الحلي، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عندها بنت فيها مسكة، يعني نعم شيء تضعه في كل خاتم، قال تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أتريدين أن يطوقك الله أو نحو هذا من نار يوم القيامة؟ إذن فعلم من هذا أن الحلي يزكى، يزكى الحلي، معناها ما تستعمله المرأة من النقدين تتزين به تستعمله. نعم، قول الجمهور أنه لا يزكى، قول الجمهور أنه حكم وحكم الثياب التي تلبس وأنه لا زكاة فيه، ولكن ذهب إلى زكاته عدد من أهل العلم. نعم، وقالوا يزكى، يزكى كما يزكى أيضا النقدين إذا كان يستعملان قنية. يعني المرأة خلته يعني جعلته جانبا مثلا تحتاجه في يوم الأيام لتحجها مثلا أو كذا، فهي كأنها تدخره، هذا يزكى بالاتفاق. لكن هذا الذي يستعمل كأنها تتحلى به وتتزين به، نعم، قالوا أنه لا يزكى لأنه كالثياب الملبوسة، والثياب طبعا لا تزكى مهما كانت ثمينة. نعم، قول الجمهور أنه لا يزكى. فواحد منا ممكن جدا إذا سمع قول الجمهور يقول الجمهور إذن كيف يكون الجمهور، نعم، إلى آخر ذلك مثلا، فيتبين له بأنه في الحق يزكى. هذا الحديث صحيح، كيف نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح ونذهب إلى قول الجمهور فقط الذي ربما ليس لم يظهر لي منه دليل؟ فإذا هو قال بهذا إذا المفروض أنه لا تثريب عليه، وهكذا في عدة من المسائل الفقهية. نعم، إذا نعم كم بقي؟ نعم، إذن على كل إذن المفروض نتوقف هنا، معلش بقي لنا قليل قليل من الكتاب. قال بعد المغرب، تحضرون بعد المغرب؟ يوم السبت هناك أمر آخر. إذا كان يحضر الجميع بعد المغرب، لأن سوف نكتب كذلك ما حضر الحضور، ثبت للحضور، فإذا كان ربما البعض الذي لا يستطيع الحضور فنتركه لموعد آخر. ها؟ إذن ما عليش نقول لحنا نتركه لموعد آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك يوم خمسة ربيع الثاني، ها؟ سبعة، ستة، سبعة بعيد.